لجأت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائب فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نداي بخائب فلا تخش إملالا وإن كنت مكثرا فعفوي مبذولا.